بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، رواه أحمد، وهو حديث صحيح. تذكرة، وأي تذكرة؟ في الجنائز عبرة للمعتبرين، وفكرة للمتفكرين، وتنبيه للناسين، وإيقاظ للنائمين. بينما الإنسان في قيام وقعود ونزول وصعود، وخذ وهات ودع هذا وابن هذا واهدم ذا، وقد كان وأين ذهب فلان ومن أين جاء فلان، بينما هو مشغول بذلك كله إذ جاءه أمر إلهي وحل به حدث سماوي وحكم رباني، فسكن حركته وأطفأ شعلته وأذهب نفرته، تركه كالخشبة الملقاة والحجر المرمي، إن صيح به لم يسمع، وإن دعي به لم يجب، وإن قطع أو أحرق لم يتكلم. وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. نظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازة إلى قوم تلثموا من الغبار والشمس وانحازوا إلى الظل. نظر عمر إلى قوم تلثموا من الغبار، يعني وضعوا اللثام على وجوههم كي يعني يقيها من الغبار. نظر عمر ابن عبد العزيز إلى قوم تلثموا من الغبار والشمس وانحازوا إلى الظل، فبكى رحمه الله وأنشد: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا، أي قبرا، في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. أحبتي في الله، مشاهد في صلاة الجنازة. توقفنا في اللقاء الماضي عند كيفية صلاة الجنازة ومسائل في غاية الأهمية نتعرض لها جميعا. المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ من أتى وقد صلى الإمام أو أخذ شيئا وجزءا من صلاة الجنازة، صلى مثلا تكبيرتين، وأنت أتيت متأخرا، ماذا تفعل؟ هل تبدأ من أول الصلاة أم تدخل مع الإمام؟ من فاتته الفريضة قد دخل وقد رأى الناس قد صلوا الفريضة وهم يصلون الجنازة، هل يدخل معهم في صلاة الجنازة أم يصلي الفريضة أولا؟ ومن لم يدرك الجنازة في المسجد ووجدهم قد دفنوا الميت بالفعل، هل يجوز له أن يصلي على القبر أم لا؟ ثم لو اجتمعت عدة جنائز، رجال ونساء وأطفال، ماذا يفعل الإمام وأين يقف؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها إن شاء الله في هذا اللقاء. أحبتي في الله، ها هي الجنازة قد حضرت المسجد، فكيف نضعها وأين يقف الإمام منها؟ عندنا الميت مثلا هذا القلم، كيف نضع الجنازة أمام الإمام؟ ها كيف توضع؟ فضل كذا. جميل، جزاك الله خير، أنت عايز لك هدية. توضع الجنازة معترضة لاتجاه القبلة، على أن يكون رأس الميت يمين القبلة ورجلاه على يسار القبلة. يعني الإمام يقف هكذا، رأس الميت تكون أين، هنا أم هنا؟ تكون هنا، واضع عن يمين القبلة. يعني أنا الإمام عندما أقف للقبلة هكذا، يمينها هنا، فرأس الميت تكون ها هنا، واضع. ويقف أين يقف الإمام إذا أراد الصلاة على الميت؟ هذا يختلف بحسب الميت، لو كان رجلا فإن الإمام يقف عند رأسه، ولو كانت امرأة يقف عند وسطها، وهذا عليه دليل في السنة، حديث صحيح عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل عند رأسه، فلما رفع أو فلما رفع أتي بجنازة امرأة، يعني سيدنا أنس صلى على الرجل فوقف أين؟ عند رأسه، فلما رفع أي جنازة الرجل، رفع الرجل، أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلي عليها. فصلى عليها فقام وسطها. قال: وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا، أي احفظوا ذلك وهذه السنة، وجزاهم الله خيرا أن حفظوا هذه السنن ونقلوها لمن بعدهم. ثم كيف يصلي الإمام الجنازة؟ يكبر الإمام أربع تكبيرات، وهل يجوز له أن يزيد؟ ممكن أزيد من أربع تكبيرات؟ لا، أربعة بس. طبعا نشوف كده، يكبر أربع تكبيرات لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه كبر على الجنازة أربع تكبيرات، ولكن يجوز أن يزيد أحيانا في التكبيرات لكثرة الدعاء للميت، فقد ثبت ذلك في السنة، يكبر خمسا أو ستا ويزيد إلى تسع تكبيرات، ويزيد إلى تسع تكبيرات، وستأتي أدلة ذلك بعد قليل. في التكبيرة الأولى ماذا يفعل الإمام؟ يقرأ بفاتحة الكتاب، وماذا؟ فقط. نعم، تكبيرة الأولى بس. في حاجة تانية غير الفاتحة؟ تفضل. دعاء على الميت، عيدي عليه وناقص. يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب. فعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه من السنة. وفي رواية، ودي الزيادة بانتبهوا لها، أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، قرأ الفاتحة وسورة، وجهر يعني أسمعهم التلاوة. فلما فرغ قال: سنة وحق. والحديث صحيح رواه النسائي. ولذا وجدنا العلماء يذكرون: هل يجوز أن تقرأ السورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة أم لا، أم ليست من السنة؟ فنقول: يجوز أن يصلي على الميت بالفاتحة، أو تصلى صلاة الجنازة بالفاتحة، ويجوز أن تصلى بفاتحة وسورة، ولا يوصف هذا بكونه بدعة طالما ثبت عن أو ثبت في السنة، وخصوصا عن ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وقال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو الحبر البحر كما نعلم. فطالما صح الحديث فيجوز أن يفعل ذلك أحيانا. ولكن هل يجهر الإمام بالتلاوة في صلاة الجنازة؟ هل يجهر؟ لا لا يجهر. طب لماذا جهر ابن عباس؟ جهر ابن عباس لتعليمهم، لتعليمهم، لأن الناس كما تعلمون في أول الأمر كان كثيرون لا يعرفون هذه المسائل ولا هذه السنن ولا هذه الأحكام. فأحيانا لو كان الإمام في قوم مثلا من الأعاجم أو غير ذلك يجهلون هذه السنن أو هذه الأحكام، فله أن يجهر حتى يعرفهم السنة وحتى يعلمهم بماذا يقرأ في صلاة الجنازة. ولذا نقول السنة الإصرار في صلاة الجنازة، السنة الإصرار في صلاة الجنازة. وأما فعل ابن عباس فكان قصده التعليم، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. وهذا حديث صحيح. إذن بعد التكبيرة الأولى تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي على النبي؟ لازم النص الثاني من التشهد، لازم يعني ما ينفعش غيره، النص الثاني من التشهد ما ينفعش غيره. في الواقع أنه لم يرد تحديد لصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة، فتجوز بأي صيغة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة. فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة. وبعد ذلك يكبر باقي التكبيرات ويدعو للميت. وبعض العلماء يقول في التكبيرة الثالثة يكون الدعاء للميت، وفي التكبيرة الرابعة يكون الدعاء لنفسه وللمسلمين، ولكن الأمر واسع لأن ذلك لم يحدد في السنة. فلو دعا في كل التكبيرات الباقية، يعني الثالثة والرابعة، لو دعا فيها للميت فلا شيء، كما سيأتي معنا في الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ينتهي من التكبيرات ماذا يفعل؟ يسلم. كيف السلام؟ تسليمة أم تسليمتان؟ يجوز أن يسلم تسليمة واحدة، ويجوز أن يسلم تسليمتين، وهذا ثابت في السنة وهذا ثابت في السنة. أما التسليمة الواحدة فحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، وهو حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني. وأما دليل التسليمتين حديث ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر حسنات. لو اتقال عشر جين اللي حيصلي على النبي لسانك هيفضل شغال طول ما انت قاعد في الدرس. عشر حسنات، الحسنة قد يدخل اللسان بسببها الجنة وقد يحرم بسببها من الجنة. فانتبه لا تغفل عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولعلنا أن نخرج بثواب الصلاة عليه في هذا المجلس، ثواب عظيم والله، وأن نكون ممن تقول لهم الملائكة في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، اللهم اجعلنا منهم، قولوا آمين. ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة، الجنازة مثل التسليم في الصلاة، يعني التسليم بكم تسليمة؟ تسليمتان. هل تجوز صلاة الجنازة على غير المسلمين؟ يعني واحد جاره مش مسلم مات، ينفع يصلي عليه جنازة؟ قال الإمام النووي رحمه الله: الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام. يعني واحد كافر مات ما نقولش ربنا يرحمه ويغفر له، ثم تقول له ما ينفعش، يقول لك يا عم رحمة ربنا واسعة، هو أنت حتملك رحمة ربنا؟ هو ربنا اللي أمرنا ألا نفعل. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبره. وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذا حرام، لو فعله الإنسان فهو آثم. الدين ليس بالذراع كما يفعل بعض الناس، واخدها بالذراع واخد بالك وحيجادل وحيعلي صوته ومفكر أنه كده. لا، الدين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص معك دليل نفعل، ليس معك دليل يبقى تسمع وتطيع. فالله عز وجل قد حرم علينا الصلاة على الكفار وحرم علينا الدعاء لهم، فمن فعل ذلك فهو آثم. تقول لي بقى أصل ده كان رجل ليه فضل على البشرية ورجل مخترع ورجل عالم والله ده كله مع نفسه بقى هو يعني هياخد حسناته في الدنيا، أما في الآخرة فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: كلما كثر الجمع على الجنازة كان أفضل للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، وفي رواية: إلا غفر له. وهذا رواه مسلم، ودي بشرى عظيمة والله يا إخواني. إذا أردنا أن نحصل هذه الفضيلة العظيمة لأقاربنا أو لمن مات من المسلمين، انتبهنا لهذه السنة العظيمة وحرصنا على حشد الناس للصلاة على الميت، لأن الميت الذي يصلي عليه 100 يشفعون لا يعني يشفعون، يشفعون يعني يدعون يسألون الله له المغفرة، إلا شفعوا فيه، وفي رواية: إلا غفر له. وإذا كان هؤلاء من الصالحين فيا بشراه. طب أجيبهم منين دول؟ أروح لهم؟ ما هو نعرف، ما هو المسجد ممكن تخش مسجد ما تلاقيش فيه إلا 5-6، ممكن تخش مسجد تاني مثلا يكون فيه حلقات علم ودروس أخذ بالك، وتجد فيه الكثير من الصالحين، يبقى أنت تتخير المسجد الذي تصلي فيه على ميتك، تتخير مسجدا يكثر فيه الصالحون من طلاب العلم والعلماء ونحو ذلك، حتى تحصل أعظم ثواب لميتك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذه رواية أخرى في مسلم أيضا. إذن 40 أو 100 فالأمر خير إن شاء الله، ولذا يستحب أن يعلم الناس بوفاة الإنسان، بوفاة المسلم، حتى يكثر العدد في الصلاة عليه. وكيف يقف المسلمون خلف الإمام؟ يعني مثلا هل يقفون صفا واحدا أو تعدد الصفوف؟ ما الأفضل؟ الأفضل تكثير الصفوف، يستحب تكثير الصفوف في الصلاة على الجنازة، لقول أبي أمامة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر. يعني العدد كان كام؟ 7. السبعة دول يعملوا إيه؟ أقل من صف، عمل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل 3 صفا و2 صفا و2 صفا. يبقى السبعة النبي عملهم كام إيه؟ كام صف؟ 3 صفوف. طب إذا كان مع الإمام، عايز بقى حد يجاوب على السؤال ده وياخد هدية، إذا كان مع الإمام واحد أين يقف؟ بجواره أم خلفه؟ ها؟ بجواره. ها؟ طب اللي يقول بجواره يقول لي، واللي يقول خلفه يقول لي، ما هي سهلة، ما انت اختار من بين الأقواس، بجواره ماشي أنا بجواره، وانت ويقولها كده وخلاص زي ما تيجي. ها؟ ايه الدليل او ليه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش صلاة مفروضة. نعم. طيب تعال نشوف كده. اذا لم يكن مع الامام الا رجل واحد فانه يصلي وراءه ولا يصلي حذاءه كما هو في الصلوات الاخرى. فعن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه، كان واحده فوقف فين؟ وقف وراءه، لم يقف بجواره. وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معه غيرهم. وده دليل على جواز صلاة، لا صلاة الجنازة في المنزل، دليل على جواز صلاة الجنازة في المنزل. هتقول لي طب والناس صلي في المسجد تاني؟ ربما يكون مثلا عالم لا يتمكن أن يأتي إلى المسجد، فإذا جاء مثلا وسلم مثلا وعز أهل الميت، يجوز له أن يصلي على الإيه؟ على الميت في المنزل، ثم تصلى الجنازة بعد ذلك فين؟ في المسجد مرة أخرى. وهل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة؟ يجوز المرأة في البيت. أنت تروح بقى في البيت. لسه يلين الحديث، لسه الحديث أهو، يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة إذ لا دليل على المنع، إذ لا دليل على المنع. وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلينا على جنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد كما في الحديث الصحيح. وإذا اجتمعت عدة جنائز، عندنا 5 جنائز مثلا، نصلي على كل جنازة بمفردها أم كلهم معا؟ لا يجوز كل جنازة بمفردها، لا يجوز. إذا اجتمعت عدة جنائز جاز أن يصلي على كل جنازة بمفردها، وجاز أن يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة. طب دي سهلة، لو كانوا مثلا كلهم رجال، فلو كان الحال ماذا؟ لو كان الحال بعضهم رجال وبعضهم نساء، إذا كان الموتى رجالا ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام، يعني يقدم إيش؟ يقدم الرجال، والنساء مما يلي القبلة، جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، يعني يضع الرجال ها هنا وخلفهم يجعل النساء يلي الإمام، يعني أمامه، اللي مش الميت مش ورا الإمام بيبقى قدامه، يبقى جعل الرجال مما يلي الإمام خلف الرجال يضع الإيه؟ يضع النساء. ثم إن كان أطفال، إن كان ثم أطفال معهم جعل الرجال مما يلي الإمام ثم الأطفال ثم الإيه؟ النساء مما يلي القبلة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، والحديث صحيح. وهل تصلى، خلوا الأسئلة في الآخر بعد أذنكم، وهل تصلى الجنازة في المسجد أم خارج المسجد؟ أيهما أفضل؟ ها؟ الأفضل أن تصلى الجنازة خارج المسجد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت والغالب من هديه، والأحاديث في ذلك كثيرة، كحديث ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز. موضع الجنائز هذا كان خارج المسجد أم داخل المسجد؟ لأن الرجم لا يكون في المسجد، هل الرجم يكون في المسجد يتلوث المسجد بالدم مثلا؟ لا. فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، جزاك الله خير. فهذا يدل على أن هناك موضعا خاصا للجنائز كان معروفا عندهم، ويجوز أن تصلى في المسجد، يجوز أن تصلى في المسجد. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد، والحديث رواه مسلم. وأما دليل جواز الزيادة على 4 تكبيرات فحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4، كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5، زاد إيه؟ خليك معاي، زاد تكبير. فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، وفي رواية فلا أتركها أبدا. وثبت عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر 6، على أهل بدر كان يكبر لهم 6، يعني يزيد عن 4 تكبيرات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على حمزة كم؟ 9 تكبيرات. نعم 9 تكبيرات. طب ماذا يفعل في التكبيرات الزائدة؟ ماذا يقول؟ لا يقول شيئا، إما هيكبرها ليه عم الشيخ؟ يدعو للميت، يدعو للميت، يكثر من الدعاء للميت. ثم مسألة ربما يختلف فيها كثير من الناس، هل ترفع اليدان مع التكبير أم لا ترفع؟ أول مرة فقط، التكبيرة الأولى فقط، التكبيرة الأولى بس، الأولى بس. في الواقع يجوز هذا ويجوز ذاك، ولذا فلا ينكر على أحد فعل هذا أو ذاك، يعني من رفع اليدين فقد اتبع سنة، ومن ترك الرفع فقد اتبع سنة أيضا. فيشرع رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، ويشرع أيضا أن ترفع في سائر التكبيرات لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر كان من أكثر الصحابة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون ترفع في تكبيرة الإحرام فقط يقولون هذا فعل ابن عمر، والذين يقولون ترفع في سائر التكبيرات يقولون ابن عمر لم يأتي به من عند نفسه، وإنما قلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر محل خلاف والأمر فيه متسع. والسنة الإسرار بالتكبير والقراءة، لا يجهر في الجنازة لا بتكبير ولا بقراءة. ثم مسألة في غاية الأهمية وعايزكم تنتبهوا معايا بقى، ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ أنت أتيت وقد كبر الإمام مثلا تكبيرتين اللي فيها قراءة الفاتحة واللي فيها إيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تفعل؟ هل تبدأ أنت صلاة الجنازة من أولها بالترتيب الذي تعرفه أم تدخل مع الإمام؟ وكيف تعرف أين الإمام في أي التكبيرات؟ قال العلماء: لم ينص حديث في بيان ما يفعله المسبوق إذا أدرك الإمام بعد أن كبر بعد بعض التكبيرات، والظاهر أنه يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم فصلوا، اللي تدخل فيه ابدأ صلي، وما فاتكم فأتموا، فيكبر مع الإمام، وتكون هذه التكبيرة بالنسبة له هي التكبيرة الأولى، فيقرأ الفاتحة بعدها، ثم إذا انتهى الإمام من التكبيرة التي هو فيها يكبر معه أيضا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام كبر هو وأتى بما تبقى من تكبيرات، فيكبر مع الإمام وتكون هذه التكبيرة الأولى له، يقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام مرة أخرى كبر هو وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكمل باقي التكبيرات. والأمر محل خلاف أيضا بين العلماء، والأمر واسع، لأن البعض ربما ينكر ويتشدد في مسألة يسع فيها الخلاف، والتكبيرات هذه من باب الذكر، فيأتي بها المسبوق إذا فاتته وبحسب ترتيب صلاة الجنازة. طب ولو دخل إنسان مثلا كانت الجنازة في صلاة العصر، فأتى فوجدهم قد صلوا صلاة العصر ويبدأون في التجهز لصلاة الجنازة، هل يصلي العصر وتفوت الجنازة، ولا يصلي معهم الجنازة وبعدين يجيب العصر؟ قال العلماء: إذا دخل المسجد وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام ثم شرع الناس في الصلاة على الميت، فإنه يصلي على الجنازة أولا. لماذا؟ لأن المكتوبة يمكن إدراكها، وأما الجنازة فلا يمكن. واضح؟ لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعد صلاة الجنازة، وقد أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أفتى بذلك فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكيف نعرف الذي نصلي عليه رجلا أم امرأة؟ يعني هذا الميت الذي نصلي عليه كيف نعرف؟ قال العلماء: لا مانع أن يعلن الإمام في الناس بحال الميت الذي يصلون عليه، هل هو رجل أم امرأة. طيب إذا لم يعلن كيف تدعو أنت؟ ما شفتوش. هو بيقول لي لو الإمام ما أعلنش هشوف الإمام واقف فين، لقيت واقف عند الرأس يبقى ده راجل، لقيت في النص ما شفتش الإمام. ها؟ بدون تحديد. إذا علم يعني حال الميت هل هو رجل أم امرأة، الأمر سهل. فإذا لم يعلم فعليه أن يصلي ويدعو دعاء عام، فيقول مثلا: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، يبقى المقصود الميت سواء كان رجل أو امرأة. ماشي؟ ولو قال اللهم اغفر لها وطلع رجل يبقى المقصود الجنازة. واضح؟ يبقى الأمر واسع، فإما أن يقول اللهم اغفر له ويقصد الميت سواء كان رجل أو امرأة، أو اللهم اغفر لها ويقصد بذلك الجنازة. وأما الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثيرة، إن شاء الله المرة الجاية هنكتبها في ورقة ونوزعها على حضراتكم، على أساس محتاجة فعلا حفظ، لأن الميت أحوج ما يكون إلى الدعاء. ولو هذه الورقة كانت معك وفي كل يوم نظرت فيها مرة ستحفظ الأدعية إن شاء الله. بداية نقول: ينبغي الإخلاص في الدعاء للميت، الإخلاص، تدعو له بإخلاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، حديث حسن، فأخلصوا له الدعاء. ويجوز أن يدعو بأي صيغة يطلب فيها الرحمة والمغفرة للميت والتجاوز عن السيئات، ولكن الأفضل أن يدعو بماذا؟ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، قال: فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. يعني لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ليتني كنت هذا الميت فأفوز بهذه الدعوات. والحديث رواه مسلم. ومنها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وأيضا حديث صحيح. وعن واثلة بن الأسقع قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم إن فلانا، شباب دعاء ده في تضرع إزاي، اللهم ركز معايا يا جذع، اللهم إن فلانا ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار. يعني كأنك تقول مثلا لإنسان: فلان جاي لك لحد عندك، فلان ده في حمايتك وفي ضمانك ونحو ذلك، فهو يتوسل ويتضرع إلى الله عز وجل مثل هذا الدعاء: فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا كان إذا قام صلى الله عليه وسلم للجنازة يقول: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. شوف المعنى، العبد فعلا يحتاج إلى رحمة الله، والله قد يعذبه وقد يغفر وهو غني عن إيه؟ عن عذابه. احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. ولا مانع أن نتضرع بمثل هذه الأدعية عندما تسجد أو تقوم وتصلي بالليل، فتسأل الله عز وجل، تقول: يا رب أنت غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك، أسألك أن تغفر. وهكذا في ناس بتحس كده الدعاء طالع كده من القلب زي السيل كده، وفي واحد عمال يتكلف وينقي، قول هات من قلبك، المهم الدعاء يبقى من القلب. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهن. الدعاء بيطلع من القلب في الأصل مش من اللسان، ولذا كل كلام يخرج عليه كسوة قلب صاحبه، لو كان القلب خاشعا خرج الدعاء كذلك ويكون أقرب إلى الإجابة. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. قال منازل ابن سعيد رحمه الله: صلينا خلف جنازة فيها داود الطائي وهو لا يعلم، يعني لا يراني، يعني كان يقف خلفه ولم يره، فقال، اسمع بقى كيف كان الصالحون، وده جانب تربوي مهم جدا بعد هذا الجانب الفقهي العلمي، نحتاج لبعض اللمحات التربوية من حياة السلف. صلوا على جنازة خلف داود الطائي وكان يقف خلفه وهو لا يراه، فسمعه يقول، كأنه بعد أن انتهى من الجنازة يعني، كان يقول: أوه، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني الميت عندما يخرج من بيته سيمشي في هذا الطريق آخر مرة في حياته، لن يمشي من هذا الشارع مرة أخرى، ولن يرجع مرة أخرى، وسيدخل آخر مرة إلى المسجد ولن يدخل مرة أخرى، واضح؟ ولن يره أحد بعد ذلك، وسيظل تحت التراب إلى قيام الساعة، لا لقاء ولا رؤية ولا كلام. أمر فعلا عظة وعبرة يتفكر فيه الإنسان. فلذا قرأ هذه الآية: ومن ورائهم برزخ، يعني حاجز، إلى يوم يبعثون. ثم قال: يا داود، بيكلم نفسه، اسمع الموعظة الجميلة دي، قال: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد. من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، أي شيء من طاعة أو عمل خير ربما يسوف الإنسان فيه أو مش حقدر أو كذا ونحو ذلك، ولقاء الله سبحانه وتعالى يقول لك: ده لسه بدري وإحنا لسه عندنا كم سنة، لسه العمر طويل. لا، من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله قصر عمله. إنسان يقول لك: لسه بدري وأنا لسه صغير، واخد بالك، والعمر لسه طويل، هتلاقيه يتكاسل في العمل الصالح. قال: وكل ما هو آت قريب. اعلم يا داود أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو مشؤوم. اعلم يا داود أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور، إنما يندمون على ما يخلفون ويفرحون بما يقدمون. عجيبة دي. الإنسان تصدق مثلا بجزء من ماله، هذا الجزء أين سيجده؟ فين؟ في قبره. مش يأتيه عمله الصالح؟ دروس اللي جاية إن شاء الله هنرسم صورة للقبر، ماذا يحدث داخل القبر، هذه الحفرة العجيبة، ما الذي يحدث فيها، وكيف يكون العذاب، وكيف يكون النعيم. وسنأتي بقصص لأناس رأوا بعض عذاب القبر، وثبت ذلك في السنة. نعم، ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لنحذر ولننتبه قبل أن ندخل هذا المكان، لنتجهز بالزاد الذي ينفعنا فيه. إذن هذا المال الذي تصدق به الإنسان سيجده في قبره. طب مال لم يتصدق به وتركه يندم أن لم يكن إيه؟ عشان كده بيقول لك يندمون على ما يخلفون ويفرحون بما يقدمون. فيما عليه يقول فيما عليه أهل القبور يندمون، يندمون عليه أهل الدنيا يقتتلون وفيه يتنافسون، وعليه عند القضاء يختصمون. يعني الحاجة اللي أهل القبور بيندموا عليها أهل الدنيا بيقتتلوا عليه ويتنافسوا عليه. أي واحد بيجي يموت، أخذ بالك، إنما يندم على أن لم يكن قد استزاد من العمل الصالح. والعاصي يندم على أنه لم يكن قد تاب إلى الله عز وجل. طب سمعت واحد قبل كده جاي يموت، أخذ بالك، فبيقولوا له نفسك لو رجعت للدنيا نفسك تعمل إيه؟ هيقول لك مثلا نفسي أشرب سيجارة، أتوب، نفسي أصلي، فيتمنون ما عليه أهل الصلاح. وأهل الصلاح لا يتمنى ما عليه هؤلاء. تجدهم أهل القبور يندمون في أشياء أهل الدنيا عليها يتقاتلون ويتنافسون. ثم قال: وقال أبو عمرو بن العلاء: جلست إلى جرير وهو يملي علي كتابه شعرا، كان قاعد بينقل منه بعض الأشعار. قال: فاطلعت جنازة، مرت عليهم جنازة فأمسك، وقال: شيبتني والله هذه الجنائز. مرور الجنائز وحضور الجنائز يعني جعل الشعر عنده يشيب. ثم أنشأ يقول: تروعنا الجنائز مقبلات، ونلهو حين تذهب مدبراتي كروعة ثلة أو ثلة لمغار ذئب، فلما غاب عادت راتعاتي. يعني شوف شوية غنم طلع عليهم ذئب، يحصل فيهم إيه؟ يتفجعوا ويتفزعوا، مشى الذئب يرجعوا للإيه؟ هذا حال بعض الناس، يمشي في الجنازة يتعظ يتأثر يبكي، ربما خلصت الجنازة يرجع ليه؟ لما كان عليه من الغفلة. قال الأعمش: كنا نشهد الجنازة ولا ندري من المعزى فيها لكثرة الباكين، وإنما كان بكاؤهم على أنفسهم لا على الميت. يعني هم كانوا إذا شهدوا الجنازة الكل يبكي ولا تدري من الذي تعزيه، لأن كله بيبكي، وإنما يبكون على أنفسهم، ليسوا يبكون على الإيه. الآن ترى في الناس في الجنائز ربما يدخنون ويتنادرون وينكتون، هم في الجنازة، أخذ بالك. وبل إذا جلسوا على المقابر يقعد مع صاحبه يولعوا سجاير ويقعدوا يهزروا ويضحكوا في الجنازة. إن لم تبكي من الموت فمما ستبكي؟ إن كنت تضحك في صلاة في سيرك إلى الجنازة وأنت تحمل الجنازة وفي طريقك إلى القبر، فمتى ستبكي؟ أما علمت أن البكاء من أسباب الرحمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تريان النار، لا تريان النار، لا تريان النار. قال: منهم عين بكت من خشية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. لكن الناس لا تعلم، كثير من الناس يتساهل ويتهاون ويتكاسل حتى عن حضور مجالس الوعظ والتذكير، فلذا تقسو القلوب. الإنسان لو فكر فعلا في الموت وفي القبر وماذا بعد الموت لأثر ذلك فيه جدا، ولأثر ذلك على سلوكياته. قال أسيد بن حضير: ما شهدت جنازة وحدثت نفسي بشيء سوى ما يفعل بالميت وما هو صائر إليه. بيعلمنا وانت في الجنازة تفكر في ايه؟ يقول لك: ما كنتش افكر في حاجة خالص غير اللي هو الميت دلوقتي هيتعمل فيه ايه، الميت ده هيصير لايه، اما الى جنة واما الى نار. ولما مرت جنازة بالحسن البصري قال: يا لها من موعظة ما ابلغها، ما ابلغها. يا لها من موعظة ما أبلغها وأسرع نسيانها، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة، يعني لو كانت أو لو كان في القلوب حياة. وقال إبراهيم النخعي: كنا إذا حضرنا الجنازة أو سمعنا بميت عرف فينا أياما، يعني ما يحضروا جنازة أو يسمعوا بميت يظهر الأثر عليهم عدة أيام، لأن قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صيره إلى الجنة أو إلى النار. يعني الإنسان ده في جنازته سيصل إما إلى جنة وإما إلى نار، فالأمر يشغلهم ويهمهم. وقال الحسن لرجل حضر جنازة، اسمع السؤال اللي جاي ده مهم جدا، قال الحسن لرجل حضر جنازة: أتراه لو رجع إلى الدنيا لعمل صالحا؟ الحسن البصري بيقول له الميت ده لو رجع للدنيا سيعمل صالحا؟ إيه الإجابة؟ ها؟ لا. ليه؟ تراه إذا رجع إلى الدنيا يعمل صالحا؟ نعم يعمل صالحا. فقال نعم. فقال له الحسن: لا ده بيقول لو احتمال. فقال له الرجل: نعم. فقال الحسن للرجل: فإن لم يكن هو فكن أنت. إن لم يكن هو فإيه؟ يعني يكن أنت؟ اعمل أنت. هو خلاص مات، فاتت الفرصة للعمل، والله قضى أنهم لا يرجعون. أنت ما زال عندك فسحة، لو كنت مكانه تتمنى العمل الصالح فأنت ما زلت في المهلة. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب، ولكن على الران القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب. نعم هذا واقع، ربما تراه في الناس الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجد الخلل في فهم الناس لهذه القضايا، وتجد التقصير عند بعض الناس، وتجد عدم التأثر المطلوب بهذه القضية. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده، وسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها وراء الجنازة، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. وكان يأمر بالإسراع بالجنازة حتى إن كانوا ليرملون بها رملا، وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، وكان يقول: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. الآن قد وصلنا إلى القبر، ترى ما الذي يجري في القبر وما الذي يحدث فيه؟ نرى هذه القصة ونذكر الإجابة على هذا السؤال في الدرس القادم إن شاء الله. هذه قصة عجيبة والله، وهي قصة واقعية حدثت بالفعل، تبين أثر العمل الصالح. وطبعا مش هيفيد إن أنا أشوف قصة أو أحضر درس وأطلع ما أعملش، إحنا عايزين نستفيد. هنشوف القصة دي وهنشوف إيه العمل اللي وصل صاحبة القصة لهذا المصير لنجتهد نحن فيه. يا ترى الفتاة اللي هنقول القصة بتاعتها دي وصلت لكده بإيه؟ والعمل ده متاح لنا ولا مش متاح؟ معنى كده؟ لأن الإنسان إذا سلك نفس الطريق وصدق وأخلص وصل إلى نفس النهاية بإذن الله. وكيف تدور تلك إن تكلمت لعرف وذكرت، وإن صمت إلا لسان لسانها رب بتجديد القرآن ومراجعة القرآن. تقول والدتها عجيبة بنيتي والله كثيرا ما تأتي إلى البيت، حزينة مهمومة لا تريد حتى الغداء، أسألها وأدخل عليها ماذا بك؟ فتقول ودموعها تسمو كلمتها: يا أمي لا أدري ماذا أقول، فقد مر علي هذا اليوم، فقد مر علي هذا اليوم في كليتي ولم تقبل علي شيء من هذا. تقول لها اني اهوى من طريقه الزميلات القاتلات، ام ان المنكرات اصبحت كثيره ولم استطع ان اسيطر عليها لوحدي. تقول والدتها لديك وهمت عليها لحظه كده محمود وستولي اثر دعوتك، اعلم ان الله يهدي من يشاء. يعني اذا دخلت على امها وجدتها تبكي، البنت بتبكي فبتسالها لماذا تبكين، والسبب عجيب جدا، تقول لانه مر علي اليوم ولم تاتي الي تائبه. يعني ما لم تعمل مثلا، يعني هي اخذت الدعوه حرفه لها في اليوم الذي لا تتوب على يديها فتاه، يبقى ده يوم صعب. نشوف الشغل والعمل لدين الله سبحانه وتعالى والحركه حتى تبكي في اليوم الذي لا تاتي اليها فتاه تتوب على يديها. شغل كده قد رأينا وسمعنا كيف كان العمل الصالح سببا لحسن الخاتمة. يعني هذه الفتاة أولا حرصها على الدعوة إلى الله عز وجل، حتى كانت ربما تبكي لأنها ما تاب على يدها أحد في اليوم، وكذلك حرصها على تلاوة القرآن، وربما كانت لا تنام إلا على صوت القرآن، ثم أيضا قيامها بالليل بين يدي الله عز وجل، خصوصا في الثلث الأخير، هذا الوقت الذي يتنزل فيه الرب سبحانه وتعالى ويستجيب الدعاء ويغفر للمذنبين ويقضي الحاجات. ثم في دعائها كما سمعنا أنها تتضرع إلى الله عز وجل ألا يحرمها من ثواب الهداية على يديها، فإن لم تكن هي كذلك فلا يحرم زميلاتها من الهداية بسبب ذنوبها، وهذا من تواضعها لله عز وجل. ثم رأينا كيف كانت الخاتمة وهي تقرأ القرآن، فسال دمها على المصحف، وكانت الخاتمة على العمل الصالح، ومن عاش على شيء مات عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة، ولكن نريد أن نعيد صلتنا بالقرآن، ليس القرآن في رمضان فحسب، بل نريد أن تكون لنا صحبة بكتاب الله عز وجل. اجعل المصحف دوما في جيبك في أي وقت وجدت فيه فراغا أو خلوة، فاغتنم هذا الوقت في التلاوة، ولو أن تقرأ في اليوم صفحة واحدة وتكون لك علاقة بكتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على طاعته ويتوفانا على طاعته. نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، ولا تنسى أن تدعو أحدا معك يحضر الدرس فيكون في ميزان حسناتك إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.